وكتاب مسطور في رق منشور ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم بكاهن

ذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه